فالذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيئاتهم الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند وما عند الله خير للأبرار و صدق الله العظيم.